نعيش عصر الظلم بكل صوره وأشكاله وألوانه، ويزداد الأمر ألما ومرارة حين يرى المظلومون الظالمين المجرمين الآثمين يزدادون طغيانا وظلما، ولا يرى كثير من المظلومين في الظالمين آية عاجلة، وتوهم البعض أن الله جل وعلا يهمل، ولكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نعم، ما أحوجنا جميعا بلا استثناء، فكل له همه وحاجته وبغيته، وكل له مطلبه ومسألته. هيا ارفع أكف الضراعة، هيا إلى الدعاء. ما أحوجنا الليلة إلى الدعاء، وقد مرت بالأمس أول ليلة من الليالي الوترية الرمضانية القمرية المنيرة الكريمة السهلة الطلقة التي ليست بحارة ولا باردة. وأسأله جل جلاله ألا يحرمنا وإياكم أجر الدعاء والقيام في الليلة الفائتة، وأسأله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا جميعا من أهل ليلة القدر الفائزين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن لا زال في الشهر فسحة، فالليلة المقبلة ليلة وترية أخرى، هي ليلة 23، فالدعاء لا ينقطع وسهام الليل لا تنتهي. فعليك أن ترفع أكف الضراعة إلى الله بالدعاء. تعال معي حتى لا نخالف المنهج الذي نسير عليه من أول الشهر بإذن الله تعالى، بل وكالعادة دائما، تعالوا لنؤصل لمفردة الليلة وكلمة الليلة تأصيلا لغويا واصطلاحيا، ثم لنصعد معها إلى السماء. والله تعالى أسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الدعاء لغة واصطلاحا، وركزوا معي جيدا، الدعاء لغة يقال دعا الرجل الرجل، دعا الرجل الرجل، دعاه يدعو دعوة ودعاء، دعا يدعو دعوة ودعاء، أي ناداه، أي ناداه. تقول دعوت فلانا، أي ناديت عليه وصحت به ودعوته، ودعوت الله عز وجل، أي استغثته وسألته، أي استغثته وسألته ورجوته وطلبت منه. ومنه قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أي اسألوه واستغيثوا به وارجوه واطلبوا منه وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء اصطلاحا باختصار، الدعاء اصطلاحا هو إظهار غاية التذلل والافتقار، إظهار غاية التذلل والافتقار والاضطرار إلى العزيز الغفار. الله، تعريف جميل. أقول ثاني، الدعاء اصطلاحا هو إظهار غاية التذلل والافتقار والاضطرار إلى العزيز الغفار. إظهار غاية التذلل والافتقار والاضطرار إلى العزيز الغفار، فهو لسان الافتقار المعبر عن حال الاضطرار، لسان الافتقار المعبر عن حال الاضطرار. والدعاء نوعان، خلي بالك من التأصيل ده جدا، والدعاء نوعان: دعاء عبادة وثناء، ودعاء مسألة وطلب ورجاء. دعاء عبادة وثناء، ودعاء مسألة وطلب ورجاء. قل من ينتبه إلى هذا التأصيل. الدعاء نوعان، لأن بعض أحبابنا حين يدعو الداعي في دعاء القنوت مثلا، ولا حرج أن يزيد الإمام عن دعاء القنوت، لا حرج، بشرط ألا يتعدى في الدعاء، بشرط ألا يتعدى في الدعاء، فلا حرج أن يزيد الإمام في صلاة الوتر بالناس عن دعاء القنوت المحفوظ دعوات تحرك القلوب وتبكي العيون، بشرط ألا يعتدي الداعي في الدعاء. فالاعتداء في الدعاء يقع فيه بعض الناس الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد سمع عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ولده يدعو الله يوما ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. إيه ده؟ اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له والده الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل: يا بني يا بني، إذا سألت الله فسل الله الجنة، فسل الله الجنة واستعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: سيكون أناس من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. في الطهور والدعاء، الاعتداء في الطهور الإسراف والتجاوز، والاعتداء في الدعاء كهذه الصيغة: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، بل سل الله الجنة وفقط. لا تقل مثلا: اللهم أعطني منزلة النبي في الجنة، لا، هذا اعتداء في الدعاء، لأن منزلة النبي في الجنة منزلة واحدة لا تنبغي لعبد معه ولا لعبد قبله ولا لعبد بعده، هي منزلة في الجنة واحدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو لا تقل مثلا: اللهم اجعلني نبيا، هذا لا يجوز، فلا ينبغي أن يعتدي المسلم لا في الطهور ولا في الدعاء. الشاهد أيها الأفاضل، الدعاء دعاء عبادة وثناء، فإذا سمع المسلم الإمام يدعو ويثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، فعليه أيضا أن يؤمن كما يؤمن في دعاء الطلب والحاجة والمسألة، عليه أن يؤمن، لأنه دعاء، لكنه دعاء عبادة، دعاء ثناء، دعاء على الله، دعاء فيه ثناء على الله بما هو أهله. اللهم لك الحمد لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك، إلى غير ذلك من أدعية الثناء على الله تبارك وتعالى. فعلى المؤمن والمسلم أن يؤمن أيضا على هذا الدعاء، فهو من أجل أنواع وألوان الدعاء، فهذا يسمى دعاء عبادة. والعبادة كلها بكل صورها وألوانها إنما هي لون من ألوان الدعاء، إنما هي لون من ألوان الدعاء، من ألوان التقرب إلى الله جل وعلا بطاعة من أعظم الطاعات وبقربة من أرقى القربات. كثير من الناس يتصور أن الدعاء للطلب فقط، لا، هذا نوع من أنواعه. كثير من الناس يتصور أن الدعاء لنفسه فقط، هذا نوع من أنواع الدعاء. أما دعاء العبادة، دعاء الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، فهو قربة من أعظم القربات، وطاعة من أرق الطاعات، وعمل من أعظم الأعمال المقربة إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والقسم الثاني دعاء المسألة، دعاء الحاجة، دعاء الطلب، أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك نفعا وخيرا وأن يدفع عنك شرا وضرا، هذا دعاء المسألة. ولذلك قلت لحضراتكم في أول الحلقة، ما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو في حاجة إلى كلمة الليلة، إلى الدعاء، لأن المؤمن لا ينفك أبدا عن دعاء الثناء على رب الأرض والسماء، أو عن دعاء المسألة والحاجة. كل له حاجة وكل له مسألة، وأرقى من ذلك من يتضرع إلى الله عز وجل بدعاء العبادة، بدعاء الثناء الممزوج بالخوف والرجاء والخشية والبكاء والتذلل بالحب لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وقد جمع الله عز وجل هذين النوعين من أنواع الدعاء في قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: اشتملت هذه الآية على نوعي الدعاء معا، على دعاء العبادة وعلى دعاء الحاجة والمسألة. وقال ربكم ادعوني أيضا أستجب لكم، تشتمل على نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. أي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي الذي يدعو دعاء عباده، الذي يثني على ربه بما هو أهله ويعطيه جل جلاله فوق مسألته، وكذلك يعطي من يدعوه دعاء حاجة ومسألة، يعطيه مسألته بل ويعطيه فوق مسألته. فقد ذكرت لحضراتكم بالأمس أن العفو سبحانه وتعالى هو الذي يعطي السائل سؤله وزيادة، هو الذي يعطي السائل سؤله وزيادة، فهو الذي أعطانا قبل أن نسأل بل وأعطانا قبل أن يعلمنا كيف نسأل جل جلاله. هذا هو الدعاء. ولا أريد أن أطيل أيها الأفاضل لغة واصطلاحا، وهذا هو دعاء العبادة والثناء، وهذا هو دعاء المسألة والحاجة والطلب والرجاء. هذا كلام جميل، اسمع لنا حقول ده، ربما يستمع إليه الليلة أكثر أهل الفضل لأول مرة. هل انتبهت أخي الحبيب إلى شرف الدعاء ومكانة الدعاء وعظمة الدعاء عند الله سبحانه وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ انتبه معي لما أقول. هل تعلم أن الله جل جلاله قد افتتح القرآن الكريم بالدعاء واختتم القرآن الكريم بالدعاء؟ إيه رأيكم في هذه اللطيفة؟ لطيفة، فعلا لطيفة، رقيقة جدا. هل تعلم أن الله جل جلاله قد افتتح القرآن الكريم بالدعاء واختتم القرآن الكريم بالدعاء لفتة يجب أن نقف عندها طويلا لنعلم قدر الدعاء ومكانة الدعاء وشرف الدعاء ومنزلة الدعاء عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ ما هي أول سورة في كتاب ربنا؟ الفاتحة. يا الله، اشتملت الفاتحة على أجمع وأشمل وأكمل دعاء في القرآن الكريم كله. لقد اشتملت الفاتحة على أعظم دعاء يدعو به إنسان ربه على وجه الأرض، كما قال ابن تيمية وغيره، لأنه دعاء علمه الله خلقه ليدعوه، ليدعو الخلق خالقهم وربهم به. أما نعلمك دعاء غير ما رب العزة يعلمنا دعاء لندعوه به. لقد علم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة أشمل وأكمل وأجمع وأجمل وأكرم دعاء يدعو به إنسان ربه على وجه الأرض. أنت تحفظه، ومن رحمة الله أن هذا الدعاء الجامع يحفظه أبي وأبوك، وتحفظه أمي وأمك وأخي وأختك، ويحفظه كل عامة المسلمين. لا فرق في هذا الدعاء حفظا حفظا بين عالم وعامي، بين عالم ومتعلم، بل وربما وربما يفوق العامي صاحب الفطرة النقية، يفوق العالم إن ردد العالم الدعاء بلسانه دون حضور قلبه وإخلاص نيته وطهارة سريرته وطويته، ربما يفوق هذا العامي صاحب الفطرة النقية بدعائه بهذه الدعوات التي يدعو بها العالم إن صحت نيته وصدقت سريرته وطهرت طويته. فالعبرة بالصدق والإخلاص، لا بالسبق ولا بالتنظير، فما أسهل التنظير، لكن الله جل جلاله ينظر إلى القلوب والأعمال. هذا الدعاء نحفظه جميعا، هو أشمل وأجمع دعاء في القرآن الكريم كله كله في صوره كلها وآياته كلها، ألا وهو إياك نعبد. الله، إياك نعبد وإياك نستعين. لازم نتعلم الأدب، لازم نثني على الله قبل الدعاء بما هو أهله، وبعدين يزيدنا النبي أدبا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل الله عز وجل حاجتك لدينك ودنياك لدنياك وأخراك. إياك نعبد وإياك نستعين، يلا الدعاء بقى أشمل دعاء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.